لا يسبح مذكور يسبح، ما قال يسبح ويحرك أصبعه. أي نعم يسبح. أي نعم هذه ما شاء الله يعني جريدة، يعني متى كتبها وشلون سمع وشلون استمع إلا إذا كتبها في نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد وهذا طفل يقول عمري 12 سنة، يمكن يعني كان طفل، أنا كنت طفلا، ولا ما يكتب هذا طفل؟ أي نعم. أقول نعيش يقول إيه ونسكن مع جدنا، فأنا بين أبي وجدي يوجد في قريتي مسجد واحد فقط، فإمام إيه يا ليت صاحب السؤال هذا يعني يذكر نفسه عشان نقول اختصر لنا السؤال. فإمام الخمس به إيش لا يتقن سوى الفاتحة فقط، أما في بقية السور فهو يفرق بين الفتحة والضمة أو الكسرة، لا يفرق بين الفتحة أو الفتحة والكسرة، والذي ينويه في أي نعم. على كل حال ما أدري وش السؤال إلى الآن، وهو في غيابه، والذي ينوبه في غيابه وهو إيش، حتى الخط يعني أنا ما أستطيع أقرأه، وهو المنظف، إيه المنظف المسجد. يقول لي جدي بأنه مشرك. لماذا هذه الأقاويل يعني بدون سند؟ لأنه يأكل من الذبائح التي تذبح في القرية بإيش باسم الشيخ أو باسم نعم سيدي عبد القادر، أي يأكل يعني من هذه الذبائح، ويكون أجرها وثوابها للشيخ، وهو يأكلها لأنها ذكر اسم الله عليها، أي حسب قول المنظف، وهو لا ينذر لغير الله. على كل حال المنظف هذا احتاج إلى أن يطلب منه الدليل. قال فأنا بين جدي الذي ينهرني بعدم الذهاب إلى المسجد بتعلة الأسباب التي ذكرتها لكم، وبين أبي الذي يأمرني بأن أذهب معه إلى المسجد بقصد كل صلاة أظن لما في تلبية الأذان من أجر، يعني استجابة ومضاعفة الأجر في صلاة الجماعة، صحيح، وما في أجر الذهاب إلى المسجد والعودة منه، أي نعم، وما في أجر صلاة العشاء إلى آخره، وما أجر كبير، نعم. ويقول إن المساجد لله، وهو وهؤلاء الذين يقومون فيه زائلون. على كل حال يقول فكأنه يسأل، يعني يقول نفس الذي يقول منظف إنه يأكل من هذه الذبائح، والذبائح يعني تذبح باسم الشيخ لا تذبح باسم الله، لا شك أنها ذبائح محرمة لا يجوز أكلها، لكن هل يثبت قول المنظف؟ لا بد أن يأتي بدليل، يعني أشياء مثل هذه الأقاويل لا ينبغي أن يعمل بها إلا إذا تيقنت أنه يفعل ذلك. والذهاب إلى المساجد، المساجد لم يكن فيها يعني قبور، ما بنيت من أجل القبر، فهي مساجد بنيت لله تصلي فيها. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك. هذا مستثنى. أي لا، في الحرم المكي، في الحرم المكي فيه استثناء من أجل حاجة الناس إلى المطاف، فلا بأس إذا كان هناك اختناق، إذا كان هناك اختناق ويحتاج أن يذهب إلى المسعى أو يذهب إلى المطاف، فهذا يعني يرخص فيه. كذلك في المسجد النبوي إذا حصل اختناق وحصل ضرر على المصلي، لكن الشأن في الشخص الذي يمر بين يدي المصلي من غير حاجة، هذا هو الذي يحرق. على كل حال هو هذا، لأنه سمعوا كلمة مرور المرأة أو مرور ده، لأنه في الحرم كثير تمر المرأة من هي لما سمعوا الحديث هذا، هو هذا معناه. يعني هناك بعد طيب المصر. يضربوها لا حول ولا قوة. هذا فين هذا؟ ها؟ إيه. هل ثبت ما يدعى عليه؟ لا، هذا كلام المنظف. لكن هل تعلم يقينا؟ هل نصحتموه؟ نصحناه وقلت هذا حرام؟ قلنا هذا حرام. قال على كل حال هذا مسألة الأكل ليس ردة، لكن من المحرم ليس ردة، معصية. معصية الردة من يذبح لغير الله بعد أن تقام الحجة عليه. تصح إن شاء الله. ما حكم سجود اللاعب؟ معي أوراق دعوني أتخلص منها. ها؟ تنبيه؟ أي طيب. سبح رجل وصفقت امرأة، نبه بقولك. نعم تفضل. اي ها اي انا قلت بعد إقامة الحجة. ما سمعتني اقول بعد إقامة الحجة؟ ما سمعتني اقول هل ثبت؟ اين؟ ما حكم سجود اللاعب المسلم سجدة الشكر في الملعب بعد إحرازه هدفا مثلا؟ جزاه الله خير. أقول جزاه، هذا شكر النعمة. يعني الغبن، يقولون العوام عندنا الغبن ولو بلعب الكعاب. الغبن قبيح، مهما يكون، حتى ولو باللعب. أي ولو باللعب. فهذا اللعب المباح فيه يعني استيعاب للطاقات القوية، طاقات الشباب، فإذا لم تستوعبها يعني فيما هو أنفع استوعبها في المباح، مثل الطاقات التي يعني يقولون في محولة الصواعق، في أجهزة تحول الصواعق إذا خف من الصواعق على المباني أن تهدمها، وضعوا أجهزة حتى تحول هذه الصواعق إلى أماكن أخرى، ها تمتصها. فكذلك هذه الطاقات إذا لم يستطع أن تحول، أحيانا يغلبونك أبنائك في المنزل، هذا يشجع الهلال وهذا يشجع الوحدة وهذا، فأنت حاول على الأقل أن تفرغ هذه الطاقات في شيء مباح، بحيث لا ينفر من أداء الواجب، وهذا من الحكمة. فاللاعب الذي يحرز هدف ويسجد لله هذه دعوة، جزاهم الله خير. والحقيقة أنه يعني سمعنا أنه خاصة المنتخب السعودي منذ عهد يعني بعيد، منذ رعاية الأمير فيصل رحمة الله عليه، فيصل بن فهد، أنهم يؤذنون في الملعب ويصلون، وهذا شيء طيب، ويرفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا ينكسونها حتى لو هزموا، وهذا أمر محمود. هذا من وسائل الدعوة. أي نعم، هذا من وسائل الدعوة. على كل حال لما يشاهد ويترك الصلاة، ما تترك الصلاة، طيب شاهد بس لا تترك الصلاة. أي نعم. وبرضو لما يهزم الفريق الذي تشجع لا تغضب كثير. أي نعم. قال قمت بختان ولدي وأريد أن أقوم بصدقة بمناسبة سلامته، هل من حرج شرعا؟ المشروع هو العقيقة، إذا ختنته لسابعه تعق عنه، وتحلق رأسه وتتصدق بوزنه ورقا، هذا هو المشروع. أي نعم. وعلى كل حال الختان ما هو خطر، ختان الذكور ليس خطرا إلى هذا الحد، إلا اللهم إلا إذا كان يعني الذي يختن جاهل أو غشيم أو كذا، ربما يخطر على الحشفة ويخطر على، فأنت لا تعطي طفلك إلا طبيب ماهر يعني في الختان. وعلى كل حال إذا قلت إنه سلم وأنت تريد أن تشكر الله عز وجل وتقوم بصدقة فلا بأس، لا بأس. هل يكبر في نهاية الشوط السابع؟ لا، خلاص تكبير لبداية الشوط، لكن انتهى الشوط تكبر على إيش؟ أي نعم، من الطواف. وهكذا بالنسبة للتكبير والتهليل في نهاية الشوط السابع من السعي، إذا انتهى الشوط التكبير لبداية شوط آخر، انتهى الشوط ولا يشرع زيادة على السبع. أما أن تكبر يعني من غير اعتقاد أنه من أذكار الشوط أو من أذكار الشوط شوط زائد، فتكبير مطلقا مشروع. هل يشرع قصد مسجد ذي الحليفة لصلاة ركعتين امتثالا لحديث صلي في هذا الوادي المبارك، أو ما سبب تسمية الميقات بأبيار علي؟ على كل حال هو ليس علي بن أبي طالب سميت بأبيار علي، ربما يعني نسبة لمالكها، إنما اسمه ذو الحليفة، اسمه التاريخي ذو الحليفة. أي نعم. ووقته النبي صلى الله عليه وسلم ميقات مكاني، من مر عليه من غير أهله أو من أهله أو فلا، ويريد النسك يريد الحج والعمرة فلا يجاوزه حتى يحرم منه من عنده. أما صلاة ركعتين نعم لا بأس أن يصلي في هذا الوادي المبارك، لكن ليس لا يربط بين الإحرام والصلاة إلا أنه ورد أن يكون يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة، يعني ليست للإحرام سنة، ليس الإحرام سبب لسنة إنشائية، لكن يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة. لو صلى الظهر ثم أحرم بعد الظهر فقد تم المشروع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي عدة أسئلة، الله يعين عم الإجابة. قال أتيت المدينة والإمام في الركعة الثانية، فدخلت مع الإمام في الركعة الثانية بنية المغرب، لكن الإمام وش يصلي؟ ما ذكر وش يصلي الإمام. العشاء. ها أنت صاحب السؤال رجما بالغيب. قال ثم جلست بعد ذلك، ثم صليت بعد ذلك العشاء 4 ركعات، فما حكم فعلي هذا؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا جئت وعليك صلاة المغرب والإمام يصلي العشاء فصلي المغرب أولا، أنت مسافر ولا يعني يجب عليك صلاة الجماعة، إنما في ذمتك مشغولة بصلاة المغرب، وحينما تصلي مع إمام تختلف نيته مع نيتك، وربما يصلي 4 ركعات وأنت تجلس ركعة واحدة ما تابعت الإمام ولا أتممت بالإمام، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، ولو صليت معه العشاء بنية العشاء تركت الترتيب، والترتيب المغرب قبل العشاء هذا من الواجبات. فالأولى مهما أفتيت الأولى أن تصلي المغرب ولو فاتك ما فاتك من صلاة العشاء مع الجماعة، أو فاتتك الجماعة أنت مسافر ولك حكمك، تصلي المغرب ثم تصلي العشاء إذا كنت مسافرا ركعتين، وإذا كنت وصلت محل إقامتك تصلي العشاء أربع ركعات. ها؟ بنية النافلة ليش؟ يترك الفريضة ويتنفل حتى اللهم صل وسلم. ها؟ هو لا يجلس، هو يصلي، يصلي وحده، يصلي المغرب. نعم، لأنه إذا صلى خلف إمام يصلي العشاء أربع ركعات فيختزل من هذه الركعات بنية المغرب، هذا لعب. إنما جعل الإمام ليؤتم به، هو لم يأتم بالإمام. لا تقام صلاتين في وقت واحد في فريضة واحدة، مثلا صلاة العشاء نأتي ونحن مقيمين والإمام يصلي صلاة العشاء معه جماعة، نحن ننعزل عنه ونصلي جماعة نفس الصلاة نفس العشاء، مثل ما كان موجود في الحرم المكي، مقام الحنفي، مقام المالكي، مقام الشافعي، مقام الحنبلي، وفي وقت واحد يصلي أربعة أئمة كلهم يصلون هذا هو الذي من ينهى عنه، وهذا هو الذي فيه تفريق. لكن هذا يصلي المغرب لأنها ذمته مشغولة فيها، ثم إذا أدرك يصلي معهم. ليش يصلي العشاء؟ أي يصلي المغرب أولا، المغرب يا أخي، المغرب قبل العشاء ولا العشاء قبل المغرب؟ المغرب خلاص. ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يقتدي بإمامه. الشيخ ينوي العشاء وأنت تنوي المغرب، خالفته في النية، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالأحوط لك أن تصلي الصلاة التي هي في ذمتك، صلاة المغرب مثلا، ثم إذا لحقت الإمام ولو لحقته بركعة واحدة وهو يتم تصلي تمام، ما لحقت الإمام تصلي العشاء إن كنت مسافرا ركعتين، وإن كنت وصلت محل إقامتك تصلي أربع. هذا أحوط لك، ما فيه أحد من العلماء يقول لك أخطأت في هذا، تخرج من الخلاف نهائيا. قال: حكم شراء مسابح هدية للإخوان والأصحاب، وكذلك شراء إيش؟ تمر. التمر لا بأس، عين مباحة ونافعة، لكن السبحة نافعة ولا تلوح به أو تعطل السنة فيها، تدعو إلى بدعة وتشتري وسائل البدعة، هذه عين غير مباحة. من شروط صحة البيع أن تكون العين مباحة. الرسول ما له سبحة، وين سبحة الرسول؟ مسبحة عند الرسول له مسبحة، أبو بكر ما له مسبحة، عمر ما له، يعني السلف الصالح ما كانت لهم مسابح طويلة وعريضة. اللهم صل على رسول الله، الذي لا يسعه ما وسع الرسول لا وسعته الأرض ولا السماء. اللهم صل على رسول الله. يقول: جرى عرف الناس في بلادنا على تكرار العقد، صيغة العقد على الزواج ثلاث مرات، فهل في ذلك مخالفة؟ نعم فيه مخالفة يا أخي، يكفي إذا تم العقد أوفوا بالعقود انتهى. إذا كان العقد يعني كمل بأركانه، الإيجاب والقبول والولي والمهر وشاهدين عدول، خلاص وأعلن، يعني هو بالشهود يكفي الإعلان، فقد تم العقد. تكرره ثلاث مرات لماذا؟ يعني أنت شككت فيه؟ هذا شك، هذا ارتياب. وإذا شككت في عقد فالشك سيلازمك في العقود بعده ولو بلغت مئة. أي نعم. ها؟ علشان وزن قياس فاسد، قياس حتى ما تطلق إلا بثلاث. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، هذه عادات، يعني عادات عوام، يعني يجعلون الدين بالرأي. والدين ليس بالرأي. ايش اللهم صل وسلم ايش يقول في مزرعة؟ يقول ها قد عماله في مزرعة لصاحبها وفق بعد فما أعطيه من فضلك إذا يمكن لعلك أحسن مني قراءة ولا صاحب السؤال يبينه. نعم يا شيخ أنت صاحب السؤال ها؟ هو صاحب السؤال سمع السؤال وش اللي دخل؟ أنا ما استطعت أن أقرأ السؤال، كيف تسمع السؤال؟ أنت صاحب السؤال سمعته من صاحبه ونوبك. ايه الله يعين. ايش يقول؟ مزرعة لنصراني. اين النصراني يقول خذ ما شئت ودع ما شئت. طيب ما ايش المحذور؟ ها كل حد ما في محذور. يقول مزرعة للنصراني والنصراني فوضني، يقول خذ ما شئت ودع ما شئت. ايش من بنى الكعبة ايش؟ واين يوجد البيت المعمور؟ بيت المعمور في السماء. من بنى الكعبة قيل ان اول من بنى الكعبة الملائكة، وقيل انه ابراهيم جدد نعم بناء الكعبة، وقريش ايضا بنت الكعبة لكن قصرتها عن قواعد إبراهيم. نعم هذا معروف، إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. والله أعلم. البيت المعمور على سمت الكعبة في السماء. نعم. ما حكم من يهدد زوجته بالطلاق وذلك في كل كلام ومخاصمة تحدث بينهما؟ الطلاق بيده ولا بيده؟ على كل حال هو يهددها، يمكن من أجل أن يمنعها أو من أجل يهدد زوجته بالطلاق. هو على كل حال ما ينبغي أن يكون الطلاق على لسانه بهذا الشكل ويستخف به، يلعب بحكم الله، يلعب بكتاب الله. أي نعم. السلام عليكم. هذا سؤالك؟ لا عندي سؤال. ابشر ابشر، انا لك اقول لك حقك الله يبارك فيك، بس دعني افرغ من هذا. على كل حال هذا الذي يهدد زوجته بالطلاق يعني هذا مثل المهبول اللي اعطي عصا، فينبغي أن يعقل وألا يعني أن يتعقل وألا يستعمل الطلاق إلا يعني في صفات الحكم الخمس: يجب للإيلاء، يجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويستحب للضرر ويباح للحاجة ويكره لعدمها. في هذه الصفات الخمس استعمل الطلاق وغيره لا. يجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويستحب للضرر ويباح للحاجة ويكره لعدمها، لعدم الحاجة. الله أكبر. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ تواكب من اليوم. نعم لا إله إلا الله فلحت. نعم ايه أي هل الذي وجدت فيه يعني هذا الذي وجدت فيه أنه ما ذبح هذا هو الحرام، أما المذبوح على كل حال. يضمن الباقي مذبوح هو كله مثل بعض. لا أنت ما تحكم إلا بيقين. أنا حكمت باليقين شفت بعيني. اللي شفته بعينك، اللي شفته بعينك هو الذي يعني تلتزم باجتنابه. أما اللي يعني تبي تقيس القياس قد لا يكون صحيح. تذكر أي نعم. نعم هذا قلنا ليحدد زوجته بالطلاق في كل كلام ومخاصمة، يعني ينبغي أنه يعلمها، ينبغي أن يتتبع معها الأسلوب الحكيم، ينبغي أن يحسن عشرتها. والطلاق لا يستعمله إلا إذا كان واجبا أو كان مستحبا. أما وقد بينت متى يستحب، يستحب للحاجة ويباح، نعم يستحب للضرر إذا كان بقاؤه معها فيه ضرر عليها أو فيه ضرر عليه، فيستحب الطلاق في هذه الناحية. يجب للإيلاء إذا هو آلى أن لا يطأ زوجته، يضرب له أمد 4 أشهر، فإن رجع وكفر عن يمينه، وإلا حكم أو أوجب عليه الطلاق بحكم القاضي. يكره للبدعة إذا كانت زوجته حائض أو في طهر جامعها فيه، فيكره أن يطلقها في هذه الحال، يحرم. أما الكراهية فهو لعدم الحاجة، والإباحة للحاجة، كأن يكون محتاج، يعني محتاجا يتزوج ثانية أو يتزوج رابعة وعنده 4، لكن هذه 4 المتردية والنطيحة وما أكل 7، يعني لا يعني يفين بحاجته، فهو محتاج فيريد أن يطلق واحدة، أي نعم، منهن لأجل أن يحصل على من تسد حاجته، يباح، لكن يطلق لعدم الحاجة هذا مكروه. ويحرم أو يطلق، يعني طلاق البدعة 3 طلقات في لفظ واحد، هذا بدعة، أي نعم، في مجلس واحد أو في، أو يطلق في طهر جامعها فيه هذا يحرم، أو يطلقها وهي حائض هذا أيضا يعني يحرم للبدعة. يقول ما هي كفارة النذر عند عدم الوفاء؟ على كل حال النذر يكره الابتداء به ويجب أن يفي به، ليس لا أعرف بديلا عن الوفاء. إذا نذر نذرا، فإذا لم يكن نذر معصية فليوفي بنذره. ما هي تفسير آية يسألونك عن الأنفال؟ الأنفال هي الأنفال التي يعني يغنمها المسلمون، يغنمها الرسول صلى الله عليه وسلم، قل الأنفال لله وللرسول. فالأنفال هي التي يعني تكون غنيمة في، نعم، في عهد الرسول أو في عهد خليفته. حكم التصوير الفوتوغرافي لذات الأرواح. يقال إن تحريم الصور وتحريم التصوير من باب تحريم الوسائل، إذا كانت وسائل إلى محرم، وسائل إلى الشرك، أي نعم. أما إذا كانت وسائل للدعوة كما هو الحاصل الآن، يعني من تصوير المسلمين في مساجدهم في عرفة، وهذا فيه نوع من الدعوة وفيه إرهاب للعدو يرى حال المسلمين مقبلين على عبادة الله تعالى، ففيها يعني الحقيقة يعني تعتبر مثل منبر من منابر الدعوة. ماذا أقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم؟ يعني تقول صدق الله ورسوله، أو تقول صدقت وبررت كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، أي نعم، الصلاة خير من النوم. مع هذا تقول حكم الصور التي في ملابس الأطفال مهانة، إذا وجد غيرها ينبغي أن لا يستعملها، لكن إذا ما وجد غيرها هي مهانة في ملابس الأطفال، كالقرام الذي قطع وسائد. إذا دخلت المسجد والإمام على المنبر وخطب ويخطب، يعني يخطب، فهل أصلي؟ نعم، كما في قصة سليك دخل والنبي يخطب فجلس قال يا سليك قم فصلي ركعتين. اي نعم، فيصلي تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب. يقول إمامنا ينهانا عن ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. تطيع الإمام ولا تطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم. قال أنا سائق حافلة نقل معتمرين ثم أتعمد الوقف على استراحة خاصة من أجل منفعة خاصة في طعام وغير ذلك، يعني ما هو من مصلحة الركاب، مصلحة كنت يعني كانك، هذا يعني يعتبر استغلال، يعتبر استغلال ومن نوع الاحتكار، لكن إذا كان في مصلحة الركاب تختار لهم المكان المناسب، تختار لهم المطعم الاستراحة النظيفة، فهذا لا بأس. يعني اجعل مصلحة، لأنك مؤتمن في على هؤلاء الركاب وأنت كالراعي لهم، سائق حافلة كأنك قائد لهم وكأنهم رعية، تختار لهم الأصلح لهم، كأنك ترعى يعني إبل أو ترعى غنم فتتخير لها المرعى الجميل. أما إذا ذهبت بهم لمستغل الاستراحة لصاحبها يستغل هؤلاء المساكين وأنت يعطيك بلاش، ما أظن بعد هذا غش. أي نعم، ها هذا اللي صاير، لكن هذا غلط ولا يبارك له، لا يبارك له. يمكن المستغل المنتهز، منتهز الفرص، يمكنه من المساكين الغرباء لا يدرون، هذا ما يصلح. بعض السائقين يطلب من الحجاج إكرامية أي ولا يؤذيهم، ما يحل له ما دام له راتب، لا يجوز له أن يأخذ أكثر من راتبه، ينبغي أن من أخذ الأجرة حاسبه الله على العمل. امرأة أدت العمرة ولكن بعد الطواف من باب الكعبة، ايش بعد الطواف من باب الكعبة، ها بدأت الطواف، بدأ الطواف من باب الكعبة يعني ما هو من الحجر، هذا الشوط لاغي، هذا الشوط لاغي، يعني تبدله بالشوط الذي بعده وتتم سبعة أشواط، ظنا منها أن بداية الطواف من الباب. حتى لو كانت يعني جاهلة ينبغي أن تتعلم حكم الطواف، الذي يؤدي العبادة لابد أن يتعلم حكمها، إذا لم يتعلم حكمها فهو بين اثنين، إما مفرط فيما لا يسعه جهله وهذا لا يعذر بجهله، وإما معرض، أحد قال له ترى بداية الطواف من الحجر لكن ما يريد يسمع. أي نعم، والمعرض والمفرط لا يعذر بجهله. أي نعم، أي أن بداية الطواف من الباب ثم سعت وأخذت من شعرها وسافرت إلى بلدها ومارست حياة أي الجماعة الطيبة. على كل حال إن استطاعت أن تعود تعيد العمرة فحبذا، لكن من شروط تمام الطواف أن يكون سبعا، هي لم تبدأ من الحجر الأسود فكأنها طافت ستا. يقول ما تعليقكم على من منع المرشدة، المرأة المرشدة، من تعليم أخواتها في المساجد؟ يمكن ترفع صوتها وتفتن الناس، تفتن الرجال، ربما منعت، إذا كانت منعت من، يظهر من هذا السؤال ملغم شوي. اي نعم، لعل نسأل الذين منع، لعل لهم وجهة نظر. اي نعم، ربما أن ترفع صوتها أو تعلمهن هجرا. في بلد جاهل النساء فيه أحكام دينهم. الله يعلم. طالب من الجزائر. على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، والتعليم يعني الذي يجب على المسلم والمسلمة أن يعرف الله وأن يعرف الإسلام وأن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، يتعرف ثلاثة أصول: الإلهيات، الدين، النبوات، ويعمل بذلك ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه. هذا الواجب على المسلم والمسلمة إذا التزم هذا المنهج. نعم.